الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأم الوصايا وأصلها وأساسها وأسها تقوى الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. فجاء صلى الله عليه وسلم وبعث بالقرآن العظيم وبالسنة المطهرة، وكلها دعوة إلى الأخلاق الحسنة والآداب الجميلة. وكان صلى الله عليه وسلم عاملا بالقرآن وبالسنة ذا خلق حسن، فهو الأسوة والقدوة. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، أي كان عاملا ومتأدبا بالقرآن صلى الله عليه وسلم. وحثنا الشرع الحكيم على كل خلق جميل وكل أدب حسن كريم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. عباد الله، أيها المسلمون، وحسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى واحتماله وطلاقة الوجه والبشر، أن يكون المرء سخيا كريما باذلا، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. وكذلك يحتمل الأذى من الآخرين ويكف أذاه عن الآخرين، ويكون بشوشا طلق الوجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لقد نال النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن القدح المعلى والمنزلة العالية. وهكذا أيها الإخوة الكرام، الواجب علينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في تخلقه بالأخلاق الكريمة، في التعامل مع ربنا سبحانه، وفي التعامل مع البشر، بل وفي التعامل مع الحيوان والجماد. وكل له خلق حسن في التعامل معه. تتعامل مع والديك، مع أولادك، ومع زوجك، ومع جيرانك، تتعامل بالتواضع، بالعفو، بالصفح، بالصبر، وهكذا بهذه الأخلاق الكريمة وهذه الصفات النبيلة، حتى تحيا أمة الإسلام وتنهض من جديد بعقيدتها وإيمانها وأخلاقها. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. لما فقدت أمتنا كثيرا من الأخلاق تراجعت وصارت في ذيل القافلة. ولما اقتدى كثير من أبناء أمتنا بالغرب والشرق في أخلاقهم الدنيئة وصفاتهم السفلية تأخرنا. عباد الله، أيها المسلمون، يقول الإمام أبو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. هذه الأحاديث الأربعة إذا عملنا بها حقا وصدقا نلنا بإذن الله الخلق الحسن والأدب الجميل والثواب الكبير. الحديث الأول، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا فيه ضبط للسان، انظر إن كان في كلامك خير فقل، وإن لم يكن ثمة خير فاصمت، وإذا شككت فاسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أنت مؤمن بالله وترجو لقاء الله، وهناك يوم فيه الحساب والجزاء والمرجع إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذا الإيمان بالله واليوم الآخر يدعوك أن تقول الخير أو تصمت وتسكت. عباد الله، الحديث الثاني، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وهذا فيه الإرشاد إلى ضبط النفس وعدم اتباع رعوناتها وتسرعاتها وما ينتجه الغضب من ذلك، لا تغضب. والحديث الثالث، قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بترك فضول الكلام وفضول السماع وفضول النظر وفضول كل شيء، بترك ما لا يعنيك أيها المسلم، والذي لا يعنيك هو الحرام والمكروه والمشتبه وما لا تحتاجه من المباح، وأما الذي يعنيك فهو الواجب والمستحب وما تحتاجه من المباح. ونجد في أيامنا كثيرا من الناس، وللأسف الشديد، قد اشتغلوا فيما لا يعنيهم عما يعنيهم. والحديث الرابع، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيه الإرشاد إلى سلامة القلب التي فقدها كثير من الناس في أيامنا، فامتلأت قلوب هؤلاء بالحقد والغل والحسد والشحناء والبغضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يدعوك إلى سلامة الصدر وبه النجاح. يقول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اهدنا لخير الأخلاق وأحسنها، لا يهدي لها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، أيها المسلمون، هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما هي دار ممر، نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. أين أجدادنا؟ أين آباؤهم؟ أين من مضوا؟ إنهم في القبور اليوم، ونحن على طريقهم سائرون، وفي المآل الذي صاروا إليه صائرون. فاتقوا الله يا عباد الله، وراقبوا الله سبحانه وتعالى، وتمسكوا بالأخلاق الحسنة،